السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم إنا نشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت، الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، ونشهد أن سيدنا وقدوتنا وإمامنا وشفيعنا محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله، ونشهد أن سيدنا عيسى صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، ونشهد أن الجنة حق ونشهد أن جهنم حق. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله، وبيدك الخير كله، وإليك يرجع الأمر كله، علانيته وسره. فأهل أنت أن تحمد، فأهل أنت أن تحمد، إنك على كل شيء قدير. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. اللهم إنا نحمدك حمدا يليق بجلال وجهك الكريم. فما زلنا إخواني نعيش في هذه الأيام التي تسودها الحروب والمصائب من كل صوب، وكما كنا نقول ولا زلنا نقول أن هذه الحروب مبدأها ديني. نتنياهو من حزب ديني اللي هو حزب اليكود، ووزير الحرب الأمريكي هو كاره للإسلام، بيت هيسك اسمه، هذا له مؤلفات ويدعو فيها إلى طمس الإسلام، حتى جسمه حاط عليه وشوم، عليه الشعار الحروب الصليبية وعليه كلمة كافر باللغة العربية، وزير الحرب الأمريكي. إذن هذه الحروب أساسها ومبدأها ديني، وهذا الأمر لم يستطع لم يستطع الإخوان في الشرق الأوسط أن يستوعبوا هذه الأمور، أن هذه الحروب مبدأها دين، ليس سياسيا ولا منها السوريف سوريف، لكن مبدأها دين. وإخواننا في المسجد الأقصى تم إغلاق المسجد الأقصى 40 يوما، 40 يوما منعوا الصلاة في هذا المسجد المبارك بدون بواكي لهذا المسجد، وأهدافهم دينية، وتم إحضار الأبقار الحمر و كلها تدور حول المبدأ الديني، ونحن في غفلة عن هذا المبدأ، حتى الذي يستلم زمام الأمور لا علم له بالأمور الدينية، وربما يكون لا يصلي ولا يصوم ولا يعرف عن الإسلام إلا اسمه. هذا يتم وضعه في خانة للتعامل مع هؤلاء الخنازير حشى السامعين. فالحروب دينية شئنا أبينا، فلا بد من فهم هذا الواقع، لابد من فهم هذا الواقع. تحدثنا في الجمعة قبل الماضية عن اليهود والنصارى، ما هي معتقداتهم وما هو الذي يطعنون من خلال تدينهم في الله عز وجل. وقالت اليهود عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله، ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون أي يماثلون قول الذين كفروا من قبل، قاتلهم الله أن يؤفكون. اليهود والنصارى، النصارى يعملون على تسهيل خروج المسيح الدجال الذي يؤمن به اليهود. لماذا يتم دعم اليهود من قبل النصارى حتى ينزل المسيح ابن مريم؟ فالنصارى يقول لك احنا بنساعد اليهود حتى يخرج المسيح الدجال، حتى يتسنى لي سيدنا عيسى عليه السلام النزول. فالأمور دينية لكن تحتاج إلى بعض العلوم الشرعية حتى يفهم المسلم والإنسان الواقع الذي يدور به. وكما قلنا الرافضة الإمامية الجعفرية الاثنى عشرية لهم معتقدات تخرجهم من دائرة الإسلام. تم تأليف كتاب، ألف هذا الكتاب النوري الطبرسي، له كتاب اسمه فصل الخطاب في إثبات تحريف كتاب رب الأرباب ألا وهو القرآن الكريم، أثبت من خلاله من خلال الروايات الزائفة أن كتاب الله تعالى محرف، ونحن نعلم أنه من يرد حرف من كتاب الله عز وجل فهو كافر. قالوا إن الله سبحانه وتعالى عندما أنزل القرآن أنزله بزيادة بعض الألفاظ لكنهم حذفوها. من يقصدون بأنهم حذفوها؟ الصحابة الكرام رضي الله عنهم. فقالوا إن الله تعالى أنزل إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران وآل محمد على العالمين. أين ذهبت آل محمد؟ حذفوها. من هم حذفوها؟ من يقصدون؟ يقصدون الصحابة. فالصحابة عندهم مرتدون، 124 ألف صحابي ارتد. طب يا إخوان، الله سبحانه وتعالى مدحهم في القرآن الكريم، ولا زال القرآن يتلى إلى يومنا هذا وإلى قيام الساعة. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها. وقال الله سبحانه وتعالى: محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. كيف الله سبحانه وتعالى مدحهم ثم ارتدوا؟ لهم عقيدة أسموها السلام وبركاته عقيدة البداء. ما هي عقيدة البداء؟ أن الله سبحانه وتعالى مدحهم، نعم، لكن بدا له بعد ذلك أنهم ارتدوا. إذن السلام وبركاته إذن في طعن في علم الله سبحانه وتعالى. قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيبة إلا الله، فهم يطعنون بذات الله كما فعلت اليهود. اليهود قالوا وقالت اليهود يد الله مغلولة، بخيل، غلت أيديهم، وقالوا لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير. الله فقير؟ الله الذي يرزق الطير ويرزق الحيوانات ويرزق النمل ويرزق ويرزق ويرزق. يذكر في إحدى الآثار أن نملة قال لها سيدنا سليمان: ليش بتجمعي أنت القمح؟ ما في داعي تجمعي، خلاص أنا برزقك بكرة، رزقك بكرة علي. فإجا بكرة فلقاها عندها حبتين قمح عن بكرة وبعد بكرة. قال لها: طيب ليش؟ قالت: خفت إنه يجي بعد بكرة وتنسانا، لأنه عرفيته إنسان. لكن الله سبحانه وتعالى لا يرزق الكافر والمؤمن وال وال وال وال. فهل الله سبحانه وتعالى يطعن في علمه هكذا؟ ومن عقائدهم تكفير أبي بكر وعمر وعثمان من جملة الصحابة، هم كفروا وقالوا الصحابة مرتدين، لكن أعظمهم أبو بكر. قال الخميني في كتابه الحكومات الإسلامية، هذا منظر الإمامية الجعفرية الاثني عشرية، قائد الثورة بين قوسين الإسلامية في إيران، قال أن الله أو أن الإله الذي نصب أبا بكر خليفة بعد النبي صلى الله عليه وسلم ليس بإلهنا. الإله الله سبحانه وتعالى الذي نصب أبا بكر خليفة بعد النبي صلى الله عليه وسلم ليس إلهنا، ليس إلهنا. ومن جملة دعائهم: اللهم لعن صنمي قريش. من هما صنمي قريش؟ أبو بكر وعمر. أبو بكر الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: لو وضع إيمان أبو بكر في كفة وإيمان الأمة بكفة لرجحت كفة أبي بكر رضي الله عنه، لا لكثرة عمل وإنما لشيء وقر في القلب. هذا يكفر؟ والذي قاد حروب المرتدين سيدنا أبو بكر قال: والله لو منعوني عقالا كانوا يؤدونه إلى النبي صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه حتى لا يصبح هناك تفرقة. وعمر الخطاب رضي الله عنه غني عن التعريف، الذي كسر فارس وغيرها من الأمم، وله جهود الفاروق رضي الله عنه، وقال عنه النبي صلى الله عليه وسلم بأنه محدث، بأنه محدث، ووافق رأي عمر رأي الله عز وجل في عدة مواضع كما جاء في الآثار السلام وبركاته. وعثمان ذو النورين، مين فينا بيعطي بنته لو واحد مو كويس؟ ما في حد منطقا. النبي صلى الله عليه وسلم زوجه بنتين من بناته وقال: والله لو عندي غيرهن بعد ما توفى الثاني لزوجتكها. فكيف صهر النبي صلى الله عليه وسلم ويتم تكفيره بهذه السهولة؟ ومن جملة العقائد التي يؤمنون بها وهذه خطيرة جدا، هذه خطيرة جدا، ألا وهي التقية. روي عنده في روايات: من لا تقية له لا دين له. ما هي التقية؟ التقية أن تظهر شيء خلاف الباطن. يعني هم يكفرون أبو بكر وعمر وعثمان صح؟ تقعد مع واحد فيهم يقول لك عمر رضي الله عنه، أبو بكر لا إحنا ما نكفره رضي الله عنه، عثمان رضي الله عنه، هذا ذو النورين، هذا بسموه التقية، يظهر خلاف ما يبطن، وإلا هو بالداخل بيكفر أبو بكر وعمر وعثمان. طب إحنا ليش تحكون الحكي هذا؟ يعني شو الفائدة؟ طب حكونا عن موضوع بخصوصه، هذا موضوع بخصوصه. إحنا في زماننا الآن يتم الدفاع عن هذه الفئة ويتم التعلق بها. إحنا أي جهد ضد أمريكا وإسرائيل معه، لو عبدت بقر راحوا ضربوا إسرائيل بنقول له اسلموا ديك، لكن ألا يؤثر على عقيدتنا. هذا اللي صار في زماننا الآن، التأثير على العقيدة. هم أحسن منا يا شيخ، كيف أحسن منا يا رجل؟ أنت بتقول لا إله إلا الله، هو بيقول لك لا، هو بيقول لك عندنا 12 خليفة، هؤلاء يعلمون ذرات الكون، وهؤلاء أفضل من كل ملك مقرب، يعني أفضل من جبريل ومن باقي الملائكة ومن كل نبي مرسل. إذن عندنا مشكلتين دائما نتكلم فيهما. واحد، العاطفة. عندنا العاطفة إحنا تقتل العاطفة، هاي العاطفة مع العلم صعب يجتمعوا إلا إذا وافق العاطفة العلم ممكن. اثنين، وهذا بند خطير جدا جدا جدا جدا، نقص العلم الشرعي. يعني بدنا نشتري سيارة، نسأل بتسوي دراسة وين في سيارات كويسة، وين في سيارات مصروفة البنزين كويس، وين في سيارة ترخيصة، وين في سيارة كويسة قطعها متوفرة، بتسوي دراسة. وإذا بدك تشتري بيت نفس السلافة، لكن عند الدين ما في، سبحان الله عند الدين ما في هذه الدراسة. إذن المؤمن، نريد أن نصل إلى أن المؤمن كيس فطن، لا تأخذه العاطفة ولا تأخذه الأمور التي قد ترى أنها صحيحة وهي في نفس الوقت خاطئة. دعمك لهذه الفئة هو خاطئ، خاطئ لأنه يصطدم مع دينك. وعندنا عقيدة من عقائد أهل السنة والجماعة غائبة عن معظم الناس، ولربما لا يعرفها كثير من الناس، ألا وهي عقيدة البراء والولاء. أوالي المؤمنين، وأوالي من يوحد الله عز وجل، وأوالي من يعترف بالنبي صلى الله عليه وسلم نبيا، وأوالي من يترضى عن الصحابة الذين رضي الله عنهم ورضوا عنه وغيرهم من العقائد. وأتبرأ من كل إنسان يعتقد بضد هذه المعتقدات. سيدنا إبراهيم نختم بها، وعد أباه أن يستغفر له، يا أبت لا تعبد الشيطان، يا أبت لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر إلى آخره. قال له أبوه آخر شيء اهجرني مليا، لأرجمنك، إما بذبحك أو ابعد عني يا أخي. أبوه قال له سأستغفر لك ربي. بعد ما سيدنا إبراهيم ترك أبوه قال له أبوه إما بذبحك وإما بتبعد عني، فك عني يا أخي. قال له خلاص سوف أستغفر لك ربي، عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا. جاء في موضع آخر رب العزة يتكلم عن سيدنا إبراهيم، فلما تبين له أنه عدو لله، عندما تبين لسيدنا إبراهيم أن أباه عدو لله، ماذا فعل سيدنا إبراهيم؟ تبرأ منه. إذن العقائد ولا وبراء. وعندما عاتب نوح ربه فقال رب إن ابني من أهلي، لما إجى الموج وسيدنا نوح فقد ابنه قال له اطلع وحال بينهما الموج ومات ابنه، عاتب سيدنا نوح الله فقال رب إن ابني من أهلي، الله وعد سيدنا نوح سوف أنجيك أنت وأهلك، فمات ابنه، فكيف؟ فعاتب نوح الرب فقال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق، يعني أنت وعدتني أنك تنجي أهلي وابني مات. قال يا نوح إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح. هذا والله تعالى أعلم. سبحانك اللهم بحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك وأتوب إليك. حكيت معي؟ الله يجزيك. قول سألوا يعني سألوا عاتوا يعني مع أن الأمر ما في إساءة يعني الشاهد أنه راجع ربه ونادى نوح ربه فقال ربي إن ابني من أهلي وأنت وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. قال يا نوح لا تسألني ما ليس لك به علم يعني عاتب سيدي مع أنه قالوا لا تسألني ما ليس لك به علم يعني بارك الله فيك وإياكم إن شاء الله.